الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف: باب العطف. المراد به عطف النسق، وهو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه، أحد حروف العطف الآتية. مراد بالعطف هذا الباب مع مراد العطف. العطف المراد به عطف النسق، لأن هناك عطفا آخر يقال له عطف البيان، يؤتى بكلمة تعطف على كلمة قبلها لبيانها، كقول بعضهم أقسم بالله أبو حفص عمر. عمر يقال معطوف على أبي حفص عطف بيان، لأن أبو حفص هو عمر وعمر هو أبو حفص، فعطف عمر على أبي حفص لبيانه للبيان. أما المراد عطف النسق الذي هو كلمة بعدها كلمة بينهما حرف يعطف الثانية على الأولى، يربط الثانية بالأولى، يتبع الثانية الأولى بحرف من حروف العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو نحو جاء زيد وعمر. فجاء فعل ماضي، وزيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. هذا العطف من التوابع، مذكر إن التوابع النعت والعطف والتوكيد والبدل، هذا وعمر الواو حرف عطف، وعمر معطوف على زيد مرفوع بالضمة الظاهرة، فالمعطوف يتبع المعطوف عليه في إعرابه، يتبع المعطوف عليه في إعرابه، سواء كان رفعا أو غيره أو غيره، يكون مثله. إذا كان المعطوف عليه مرفوعا المعطوف يرفع، إذا كان منصوبا ينصب، إذا كان مجرورا يجر، إذا كان مجزوما يسن. والفاء نحو جاء. الواو لا تفيد الترتيب. لما تقول جاء زيد وعمر قد يكونان أتيا معا، أو زيد أولا أو عمر أولا، لا تفيد الترتيب. والفاء نحو جاء زيد فعمر. أما الفاء تفيد الترتيب وأن الواحد عقب الآخر. فعمر معطوف على زيد مرفوع بالضمة الظاهرة. نفس الشيء، الفاء حرف عطف وعمر معطوف على زيد مرفوع بالضمة الظاهرة. وثم نحو جاء زيد ثم عمر. ثم غالبا تفيد الترتيب، وأيضا تفيد تراخي ليس كالفاء. تقول جاء عمر فزيد، معناه زيد عقب عمر. أما إذا قلت جاء عمر ثم زيد، معناه مرت مدة بينهما، تراخى الأمر ثم جاء. وفي الغالب تفيد الترتيب، وقد لا تفيد، لكن في الغالب تفيد الترتيب. وأو نحو جاء زيد أو عمرو. إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. هون ثم للترتيب ليس للترتيب في الحصول. وأو نحو جاء زيد أو عمرو، أو للتخير، جاء زيد أو عمرو أحدهما الذي جاء. وأم حرف عطف، عمرو معطوف على زيد. وأم نحو جاء زيد أم عمرو، أجاء زيد أم عمرو، أم تكون بعد الاستفهام، في الاستفهام يعني. وإما نحو فإما من بعد وإما فداء. فقوله فداء معطوف على من، والعاطف الواو الداخلة على إما. هي العاطفة بالحقيقة الواو، الواو هي حرف العاطفة. وإما أتى بها للدلالة على التقسيم والتخيير، هذا هو لأجل ذلك. وإلا العاطفة الواو. والمصنف جرى على أن إما هي العاطفة وهو ضعيف، والراجح أن العاطفة الواو. وبل نحو ما جاء زيد بل عمرو. ما جاء زيد بل عمرو، عمرو معطوف على زيد. ولا نحو جاء زيد، يعني معناه ليس الذي جاء زيد بل الذي جاء هو عمرو. ولا نحو جاء زيد لا عمرو، كمان جاء زيد لا عمون لا عاطفة، هنا معناه هو الذي جاء هو زيد ولم يأتي عمون، ليس عمون ليس عمون الذي أتى. ولكن نحو ما جاء زيد لكن عمرو. قلنا لكن من أخوات إن، أما لكن وهي للاستدراك كمان، لكنها عاطفة. ما جاء زيد لكن عمرو، أي عمرو الذي جاء. وحتى في بعض المواضع وذلك البعض هو ما كان ما بعدها بعضا مما قبلها. إذا كان الذي بعدها جزء مما قبلها تعطف بحتى إن شئت. نحو أكلت السمكة حتى رأسها. إذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها أي مع رأسها، أي وأكلت رأسها. فحتى حرف عطف، ورأس معطوف على السمكة منصوب بالفتحة الظاهرة وها مضاف إليه، وإعراب بقية الأمثلة ظاهر. هذا ما فهمت يا شيخ، أكلت السمكة حتى رأسها يعني وراس كمان أكلت وراس كمان. نعم، لأنك قلت حتى رأسها فعطفت بحتى، أكلت السمكة السمكة منصوبة ما هيك. حتى رأسها يعني كمان راسها أكلت. أما لو قلت أكلت السمكة حتى رأسها هنا لم تعطف، لأنك جررت رأس معناه إلى رأسها. أما إذا عطفت بحتى يجوز لك أن تعطف بحتى إذا كان ما بعدها جزءا مما قبلها. فإن عطفت بها على مرفوع رفعته كما تقدم بهذه الحروف، أو على منصوب نصبته، أو على مخفوض خفض مخفوض خفضت خفضت، أو على مجزوم جزمت. تقول قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، والإعراب ظاهر. ومثال العطف في الأفعال زيد يقوم ويقعد. يقوم مرفوع، يقعد معطوف على يقوم مرفوع، الواو حرف عطف، يعني ليس فقط العطف للأسماء قد تعطف الأفعال. ولن يقوم ويقعد كما تقول لن يقوم ويقعد، الواو حرف عطف، يقعد معطوف منصوب معطوف على المنصوب الذي قبله. وزيد لم يقم ولم يقعد كذلك الواو حرف عطف، فالأول مرفوع والثاني منصوب والثالث مجزوم. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. توكيد. باب التوكيد واضح عندك اللي ذكرني؟ واضح جيد. وهو التابع الرافع للاحتمال. التوكيد هو التابع الرافع للاحتمال، يعني الاحتمال المجاز ينفي يذهب احتمال المجاز، تابع يؤتى به لنفي احتمال المجاز. كما لو قلت جاء زيد نفسه، نفس توكيد، شو بتستفيد انت منها؟ ما انت قلت جاء زيد، ايه لكن يحتمل المجاز احيانا ان يكون مثلا. فاذا قلت نفسه رفعت ذلك الاحتمال. فاذا قلت جاء زيد يحتمل ان يكون الكلام على تقدير مضاف، ان يكون الكلام على تقدير مضاف، يعني على تقدير أن هناك مضافا حذف. جاء رسول زيد، رسول مضاف، زيد مضاف إليه، على تقدير مضاف والتقدير جاء كتاب زيد أو رسوله مثلا. فإذا قلت جاء زيد نفسه ارتفع الاحتمال، احتمال المجاز. نعم ارتفع. وإذا قلت جاء القوم يحتمل أن الذي جاء بعضهم، يعني يحتمل أنه ليس الكل جاء القوم، بعضهم قد يكون لم يأتي، تقول جاء القوم وبعضهم لم يأتي. فإذا قلت جاء القوم كلهم ارتفع الاحتمال. التوكيد تابع للمؤكد، والتوكيد تابع للمؤكد في رفعه. كمل. نحو جاء زيد نفسه، جاء زيد نفسه، زيد مرفوع فنفسه يكون مرفوعا والهاء مضاف إليه. فزيد فاعل ونفسه توكيد له، وتوكيد المرفوع مرفوع، ونصبه نحو رأيت زيدا نفسه، فزيدا مفعول ونفسه توكيد له، وتوكيد المنصوب منصوب، وخفضه نحو مررت بزيد نفسه، فزيد مجرور بالباء ونفسه توكيد له، وتوكيد المجرور مجرور. وتعريفه كما رأيت في الأمثلة، ولم يقل وتنكيره، لأن ألفاظ التوكيد كلها وتعريفه كما رأيت في الأمثلة يعني تابع للمع، يعني لما يكون المؤكد، يكون المؤكد معرفة فيأتي التوكيد إيش؟ معرفة. ولم يقل وتنكيره، ولم يقل وتنكيره، لأن كمل لأن ألفاظ التوكيد كلها معارف، ما في قول تابع للمؤكد في تنكيره، لأنه هي ألفاظ التوكيد كلها معرفة، ما في توكيد نكرة، فلا تتبع النكرة، ما بتجي مع النكرة. وأجاز ذلك الكوفيون نحو أما هذا مذهب البصريين، كوفيون مذهب البصريين أنهم لا يتبعون النكرة بالتوكيد. أما الكوفيون أجازوا ذلك نحو صمت شهرا كله. أما البصريون يقولون لا يقال صمت شهرا كله، لأن شهرا نكرة وكل معرفة، فلا تتبع المعرفة النكرة، لكن الكوفيين أجازوا، فجعلوا كله توكيد الشهر، توكيد الشهر، ولم يوجب مطابقته في التنكير. ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس بمعنى الذات، نحو جاء زيد نفسه، هذا من ألفاظ التوكيد عديدة، منها نفس، تقول جاء زيد نفسه، نفس توكيد. والعين جاء زيد عينه بمعنى الذات أيضا، نحو جاء زيد عينه. وكل نحو جاء القوم كلهم، فالقوم فاعل وكل توكيد للقوم، والهاء مضاف إليه، والميم علامة الجمع. أيوة كفش. وأجمع نحو جاء القوم أجمع، فأجمع توكيد للقوم مرفوع. كذلك كلمة أجمع معنى الكل توكيد. وتوابع أجمع، أجمع لها توابع، أحيانا بزيادة التأكيد يؤتى بكلمات بعد أجمع، يعني أولا تقول أجمع ثم تأتي بها، وهي أبصع وأبتع. هلا بذكر وهي أكتع وأبتع وأبصع، يؤتى بها في التوكيد تابعة لأجمع، نحو جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون. إذا أردت أن تأتي بها كلها تقول جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، هذا للتأكيد، لزيادة التأكيد. هذا ما بتجي إلا بعد أجمع، تأتي بعد أجمع. أيوة. وإعرابه جاء فعل ماضي، والقوم فاعل مرفوع بالضمة، وأجمعون تأكيد للقوم مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وأكتعون تأكيد ثاني، وأبتعون ثالث، وأبصعون رابع، وإعرابها كإعراب ما قبلها، وأتى بها لزيادة التوكيد والمبالغة، وأتي بها لزيادة التوكيد والمبالغة فيه. وكلها بمعنى أجمعون، لأن أكتع مأخوذ من قولهم تكتع الجلد، تكتع الجلد إذا اجتمع الجلد شيء إذا اجتمع الجلد يقال تكتع. فإذا اجتمع القوم يقال أكتعون، يعني كلهم. وأبتع من البتع، وهو طول العنق، لأن القوم إذا اجتمعوا مدوا رؤوسهم ليروا فطالت أعناقهم. والقوم إذا كانوا مجتمعين طالت أعنافهم، فجعلوه كناية عن الاجتماع. وأبصع مأخوذ من البصع وهو العرق المجتمع. كمان اجتماع العرق فيكون بمعنى أجمع. ولما كانت هذه الألفاظ الثلاثة لا يؤتى بها غالبا إلا بعد أجمع سمي التوابع أجمع. بالغالب لا يؤتى بها إلا بعد أجمع، بالغالب العرب لا يستعملونها منفردة، لذلك سموها توابع أجمع. تقول قام زيد نفسه، فزيد فاعل ونفس توكيد له، والهاء مضاف إليه. ورأيت القوم كلهم، فالقوم مفعول به لرأيت، وكل تأكيد للقوم، والهاء مضاف إليه، والميم علامة للجمع، علامة الجمع. إشكال لحد هلا؟ لا. ومررت بالقوم أجمعين، فالقوم مجرور بالباء، وأجمعين تأكيد للقوم مجرور بالياء، لأنه جمع مذكر سالم. نعم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. واضح؟ نعم. يعني كل هذه التوابع تتبع غيرها، هذه يكون تابع مثل المتبوع. عندك كتاب حاشية تشويق الخلان على شرح أحمد زين الدحلان. عند الفواكه الجميلة. هو هالشرح لا حاشية مفيد يجيبوا فيه زادة تشويق الخلان.